السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر جماد الآخرة لسنة 1436 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر مارس 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض الفوائد التي استنبطت منها. تكلمنا في الدرس الماضي عن غزوة الأحزاب، وكذلك غزوة بني قريظة وبعض الفوائد منها. ذكرنا بعض الفوائد، قلنا من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين لا يقاتلون أو لا تلتحم الجيوش في أو الجيشين في تلك الغزوة، كفى الله المؤمنين القتال، لأنهم بعدما أصابهم ما أصابهم في أحد فإنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل المشركين ينهزمون، فسخر الله تعالى للمسلمين الملائكة والريح، فهذه الريح جعلت المشركين يفرون إلى مكة ويعودون خائبين. في هذه السنة كذلك قلنا وقعت غزوة بني قريظة، بعدما هرب المشركون بقي اليهود الذين خانوا العهد وأرادوا أن يفتحوا الباب من الجهة الخلفية للمسلمين، أرادوا أن يفتحوا الباب للمشركين، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب ولم تتم هذه العملية، بل هرب المشركون وتركوا اليهود وحدهم، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فاستسلموا ونزلوا على رأي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قبل الذهاب إلى غزوة بني قريظة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الذاهبون، فبعضهم صلى في الطريق حتى لا تفوته صلاة العصر، وبعضهم قال: لا نصلي إلا في بني قريظة، عملا بالحديث، بظاهر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا من هؤلاء، بل سكت عنهم. قلنا إن هذا ليس فيه أن لا يوجد راجح ومرجوح في المسائل، وإنما وليس كذلك فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب، بل الحق واحد. وقلنا إن الحق واحد، وتكلمنا بشيء قليل من أنواع الخلاف، قلنا لابد من أن نعرف أنواع الخلاف، هذا إن شاء الله يمنعنا بإذن الله من التفرق الذي نراه في كثير من المسلمين. كم أنواع الخلاف اللي ذكرناها؟ ثلاثة. وهي وشن هي؟ محرم وجائز. محرم وجائز. إيه زيد والثالث بين بين. أحسن. اثنان. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع ما معناه تفسيره؟ ماشي مثال تقبل تفسير وش هو؟ اختلاف تنوع وش هو؟ لا حتى في التضاد تنوع الأقوال. ما تقوليش المثال في قبل التعريف وبعد جيب المثال. اختلاف التنوع هو اختلاف لكنه متنوع. جائز ايه بصح اعطيني الضابط تاعو تعريف. لا ما ضبطوش المساله مليح. شفت كيفاه طلبه العلم مازال ما ضبطوهاش. كيفاش نهضروا مع الناس اللي يختلفوا اللي ما يقراوش اللي ما يحضروش الحلقات اللي ما يقراوش الكتب؟ مشكله. لا اختلاف تنوع. كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قربت. المهم اختلاف تنوع. لا ما لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. كيما هنايا في بني قريظة واحد عنده صواب ولا كيف في زوج عندهم صواب؟ شكون اللي عنده صواب؟ اللي صلى في الوقت. الاختلاف الذي قارب الصواب. لا نحي هذه قارب لا تقول قارب. الذي كله صواب. هذا هو. نعم اختلاف تنوع بارك الله فيكم هو كلا القولين حق كلا القولين صواب. فمن أخذ بهذا فلا يعنف عليه ولا يخطأ. فهمتوا التعريف تاعو؟ يعني انت تفعل هذا وأنا أفعل الآخر وهذا كيف على الآخر كلنا على صواب كلنا على حق ما كاش اللي راهو غلطان. خلاص فهمتوا اختلاف التنوع؟ مثاله أنواع أنواع تسليم من الصلاة. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، ثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله يسار، ثبت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وثبت السلام عليكم وحدة اليمين. ربعة. يعني تسلم هكذا ولا تسلم هكذا كلا كلها حق. ما تقولوش تدي الإثم صح. التشهد تشهد التحية لله الزكية لله الطيبة لله كائن التحية لله الطيبات الصلوات وكذلك الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة. صيغة أخرى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه صيغة. كاين بزاف صيغ كلها صواب كلها حق. زيد الأذان. الأذان أربع مرات تكبيرات في الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وكاين تأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا كله صواب. القراءات وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي قراءة ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إذا قرأ واحد يقول واش راه تعرفنا في القرآن، هيا بعد ما تعرفش تصلي أنت ما تعرفش. هذه كلها صواب، واضح؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، زين، ها؟ فلا يخاف عقباه، في قراءة ولا يخاف عقباها، كلها صواب، كلها صواب. هذا اختلاف واش؟ اختلاف تنوع، هذا يجوز. كاين نوع آخر، واش هو؟ اختلاف تضاد. ما هو تعريفه؟ جيب ليش المثال. أحد القولين صحيح، ها، هذه النتيجة، أن يكون القولان متنافيان، يعني ما يقدرش يتلاقى، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، واحد يقول واجب واحد يقول مستحب. مثاله غسل الجمعة لمن لم يكن جنوبا، هل هو واجب ولا مستحب؟ مستحب، هكذا ولا فيها أقوال؟ كان يقول مستحب وكان يقول واجب. هنا نقول اختلاف تنوع ولا تضاد؟ هذا اختلاف تضاد، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا اختلاف تضاد يجوز. لماذا كان يجوز؟ لأن اختلاف أفهام، أحسنت، يعني ما اختلفوش، هذا اختلاف أفهام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كاين علماء قالك واجب، واضحة واجب معناتها فرض لازم، الاخرين قالوا لا لا، واجب يعني كما تقول إكرامك علي واجب، يعني من باب استحباب القوي. هنا اختلاف أفهام، يعني كل واحد كل عالم كيفاش فهم الحديث. كما قصة بني قريظة، قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق فأدرك الوقت، صلى العصر وكمل، حبس وصلى العصر وكمل. الأخرين لا لا، الأخرين وش داروا؟ كملوا، غربت عليهم الشمس وهما في الطريق، ما حبوش يتوقفوا. فلما وصلوا إلى بني قريظة واش داروا؟ صلوا العصر، بعد صلوا المغرب. هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تضاد، لكنه يجوز لما يجوز، لأنه مبني على ماذا؟ على اجتهاد، فهم كل واحد كيفاش فهم. صحابة هؤلاء كل واحد كيفاش فهم النص تاع الحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا ما كانش تعنيف، ما نعنفوش، لكن ليس معناه أن كلا القولين صحيح أو صواب، لا، وإنما الإنسان يتبع الراجح. كيف يتبع الراجح الإنسان؟ مجموع الأدلة، صح، كيف؟ يعني أي إنسان يتبع الراجح. كاين بعض الأئمة وش يجي؟ يجي للناس يقول لهم زكاة الفطر، لي حب يخرجها دراهم، لي حب يخرجها طعام، وقال بالقول الأول فلان وفلان، وقال بالقول الثاني فلان وفلان، ويسكت. أصبر، ها، هذا العمل تاع هذا الإمام صح ولا غلط؟ وش لازم يدير الإمام؟ فيه جوج كتاب السنة، واللي قال بالطعام ويلعب يرجح، ما يخليش الناس عام أقوال وانت يا خير. لا لا، شكون اللي يخير؟ من الذي يختار؟ المجتهد العالم يخير. علاه يخير؟ لأنه يعرف، واللي ما يعرفش الأدلة يسقسي شكون يرجح له. أيوة، يعني انت إنسان ثق فيه، ثق في علمه، قال يا شيخ، هم قالوا لنا باللي سكنات عدل هبلونا، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، هتفهموا يا الأئمة، قلوا انت يا أعرف كيف تتصرف مع الاختلاف. ما يقدروش يختلفوا الأئمة في مسألة خلافية. كاين بعض الناس هكذا، على يختلفوا هبلونا، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، هتفهموا بيناتكم. انت ما تعرفش أنواع الخلاف، وين لازم ما يختلفوش؟ في اختلاف التضاد الذي كاين اختلاف تضاد لا يجوز، كاين اختلاف تضاد حرام. هذا الحمد لله الصحابة ما اختلفوا فيه، الأئمة الأربعة ما اختلفوا فيه. شكون اللي اختلفوا؟ الفرق الضالة، الفرق اللي خارج عن السنة، هذيك اللي خلفت المسلمين في الخلاف الذي لا يجوز. وشن هي المسائل اللي الاختلاف تضاد لا يجوز في العقيدة؟ أن واحد ربي يقول إن الله في السماء، يقولك لا لا، ربي في كل بلاصة في كل مكان، غلط. هنا ما تقولش دبر راسك، تحب تأخذ هذه ولا تحب تأخذ بي. لا لا، واحد يقول لك الاحتفال بعيد المسيح ما فيها ولو، نتفكروا سيدنا المسيح عليه السلام. واحد يقول له لا ما يجوز، ما تقولوش دبر راسك تحب تأخذ هذا تحب تأخذ هذا. لا، هذا اختلاف ضادات لا يجوز في العقيدة. زيد مصادر التشريع، ها ايه انا اشفع السؤال تاعك بعد قوله لي. خلينا الان نحسبوا انواع الاختلاف تاع او امثله انواع الاختلاف تاع الضادات الذي لا يجوز. كاين اختلاف ما يجوزش يكون بالمسلمين، حرام لا يجوز. ها حاجه الاولى وشنيا؟ العقيده، هذا ما يجوزش. واحد يقول الرسول عليه الصلاه والسلام مخلوق من نور، ويديروها في القصايد تاعهم تاع الشعبي، كل نور من نور الهاشمي كمل. يا اخي هكذا ما يقولوا، قولوا ايه زعما ما تعرفوهاش، كل نور من نور الهاشمي كمل، ما كاش من هذا. هذه عقيده باطله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلقوش ربي من نور، خلق كما يخلق البشر من ابيه وامه. يا اخي هكذا، اذا هذه عقيده واش باطله. واحد يقول لك انتم ما تمنوش بالاولياء، احنا نامنوا بالاولياء. وكيف تمنوا بهم؟ روح زور سيدي سحنون، زور سيدي سحنون واش يدير لك؟ تبرى من كل واش، من كل فنون ولا شعبي، يقولوا الله يبارك الحاج يا عافي غني. ما يجوز هذا، حرام. هذه تضاد لا يجوز. يا عبد القادر يا ابو علام اني مريض داوي حالي، وانتم ما تامنوش، ما يجوز لكش يا اخي، ادعوا الله، ما ادعي سيدي ابو علام ولا سيدي الكبير ولا سيدي عبد الرحمن، ما يجوزش، لان هذا فاش خلاف فاش في العقيده. احنا نحبوا اولياء الله، احترموهم، ندعيو لهم، بصح ما ندعيوهمش، هما يحتاجوننا اذا راهم موتى، الميت يحتاج الى الحي. اذا هذه عقيدة. بعض الناس يقول الطفلة تقول له رايح نشعل شمعة، شمعة انت نشعل شمعة؟ يعني تروح انت سيدي الفلان تشعل شمعة عند القبر باش يجي لها نصيبها. كي تقولها ما يجوز، انتم السلفيين ما تمنوش بهذا الامور. لا لا، ما فيهاش سلفي ولا ماشي سلفي، مسلم ما يجوز تروح عند سيدي فلان تشعل له شمعة. لا تشعل له شمعة، تدعي له، تدعيه باش يعطيك، هذا ما يجوز. اذا الخلاف العقيدة ما يجوزش. زيد الخلاف في مصادر، منين نجيبوا الشريعة تاعنا؟ بعضهم يقول لك من المنام، بعضهم من قلبي. بس أنا نشوف فلان قال غسل الجمعة واجب والآخر قال مستحب، شوف ايش يقول لي قلبي. لا لا لا، هنا تروح عند عالم هو يقول لك الذي أذهب إليه أنه مستحب أو أنه واجب، أنت ما تعرفش، تأخذ به وتمشي. إذن النوع الثاني وشنو هو؟ مصادر التشريع. بعض الناس من منام، بعضهم بالرأي تاعو، كما واحد قال له اسمع انت على راك تصلي هكذا، قابض سن كبير، قال واحد شاب، قال له علاه؟ قال له احنا نصليه هكذا يدينا مكسلين. قال له بصح ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى. قال له نسقسيك سؤال يا وليدي، انت البارح زدت نسقسيك سؤال، الانسان كي يكون ميت يديروا له هكذا ولا يديروا له هكذا؟ قال له يديروا له هكذا، قال له ما لا روح روح روح، هذا دليل ولا واش هذا استعمال واش عقل، هذا غلط. راقول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قابض، ما صلى السادل. على كل حال اللي يصلي سادل صلاته ماشي باطله، ولكن هذا هو صحيح صلي هكذا. إذن الشريعة الإسلامية ما ناخذوهاش من منامات ولا من العقول ولا من تجربة، لا، وإنما من القرآن والسنة. لكن القرآن والسنة كاين ليعرف عالم عنده الأدوات يأخذ من القرآن والسنة، واللي ما يعرفش يسقسي العلماء يعطوله من القرآن والسنة. إذن العقيدة ما يجوش نختلفوا فيها، كذلك زيد مصادر التشريع ما يجوش نختلفوا فيها، كذلك المسائل مسائل الأحكام، فلان نحكموا عليه دار غلطة هيا كافر، لا، هنا فيها ضوابط. أما الخوارج، خوارج عندهم اللي يدير كبيرة فإنهم يكفرونه، أهل السنة والجماعة ما يكفروش إلا إذا استحلها باش بقلبه. إذن هنا اختلاف تضاد لا يجوز، هذا من أنواعه. كذلك تفرق المسلمين إلى أحزاب، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هذا كذلك اختلاف تضاد لا يجوز. أما اختلاف التضاد الذي يجوز، هذه اختلاف أفهام، كلهم يقرؤون القرآن يقرؤون السنة عن العلماء، يعني كل واحد كيفاش يفهم الدليل، وهذاك الخلاف يجوز. ما اختلفوش في أمور هذيك الخمسة مصادر التشريع والى اخره، لا ما اختلفوش، لما اختلفوا في الفهم. واحد قال لك انا فهمت باللي غسل الجمعة واجب، فهمت باللي فرض. واحد يقول لك لا انا فهمت، يعني علماء هذو ماشي اي واحد، شي واحد اذا قاعد في السوق نهار كامل مع الدينار والدرهم ما يقرا ما يكتب، ما نقول لك انا في ميزي ما فيها والو جائز ولا حرام ولا جوان. لا، فالعلماء لما يفهموا ويكونوا من اهل السنه والجماعه اختلفوا فيما يجوز فيه الخلاف، هذا يسمى اختلاف تضاد يجوز. ما موقفنا، ما موقف العلماء في اختلاف التضاد الذي يجوز؟ ان لا يعنف بعضهم بعضا، لكن لا يعني هذا أنهم كلهم على صواب، لا لا، ولا يعني هذا أن لا نبحث عما هو الراجح لنأخذه. دوك نقول لكم باللي بعض العلماء قال واجب وبعض العلماء قال مستحب، دير كما تحب، لا لا، لازم تحوص وتفتش ما هو الراجح الصحيح وتأخذ به. كي تأخذ أنت بهذاك القول الآخر خذها بالقول الآخر، هنا إذا تناقشتوا تناقشوا مناقشة باش تحاول تقنعوا بما رأيت، إذا وصل الأمر إلى تطاحن وما تهضرش معاه هذا لا، هنا توقف. فهمتوا الآن أيها الإخوة؟ اختلاف أنواع الاختلاف، عندنا اختلاف تنوع، هذا كلا القولين صواب، وكل من أخذ بأي قول فهو على صواب. اختلاف تضاد هو اختلاف أن تكون الأقوال متنافية، متلاقاش، واحد مشرق واحد مغرب، فهذا اختلاف تضاد، منه ما لا يجوز ومنه ما يجوز. ما لا يجوز قلنا اختلاف فاش في العقيدة، مصادر التشريع، زيد الأحكام، تعدد الأحزاب بين المسلمين يكفر بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويحش رجلين تاع بعضهم بعضا، هذا ما يجوز كما هو واقع في كثير من البلاد مع الأسف، هذا ما يجوز. أما الاختلاف التضاد الذي يجوز فهو اختلاف ماذا؟ أفهام، يعني المصادر متفقين عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بصح مختلفين كيف يفهموا، يعني العلماء كيف يفهموا. هنا لا نعنف لا نكفر لا نبدع، لكن ليس معناه أن كلهم على صواب. فهمتوا هذه؟ معليش هذه لازم نعودوها من ذاك، نعودوها باش إن شاء الله نفهموها مليح. ها وخذت لنا كاع الوقت، معليش. طيب الفائدة السادسة قلنا فيه فضيلة الصحابي الجليل سعد بن معاذ، تكلمنا عليها هذه ولا لا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، رواه البخاري ومسلم. عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، ما معنى اهتز؟ هناك من العلماء من قال أن العرش فارحة بمقدم سعد بن معاذ إلى عالم البرزخ، لأنه كان رجلا فاضلا وكان في الأنصار بمثابة أبي بكر في المهاجرين. ليس معنى هذا أنه أفضل من عمر وعثمان وعلي، لا، وإنما كان عنده منزلة عند الأنصار مثل منزلة أبي بكر عند المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. هذه الفائدة السادسة. الفائدة السابعة، في هذه السنة تكلم المنافقون في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها واتهموها بالفاحشة. علاش؟ القصة كيفاش حدثت؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني قريظة بمدة، هذه السنة خرجوا إلى غزوة ثم رجعوا، في الطريق في الليل نزلوا ليبيتوا أو يرتاحوا، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في الهودج. شو الهودج؟ شو هذيك الخيمة اللي يبنيوها فوق الجمل باش المرأة تكون مستورة. ناضت في الليل وراحت باش تقضي حاجة، طبعا ما كاش للمراحيض ذاك الوقت تقضي حاجة. كي راحت تقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم معنا بلوش ولا رأيه ثم، فأذن لهم بالرحيل، أذن لهم بالرحيل. هي لما رجعت في الطريق وهي راجعة دارت هكذا لصدرها، صابت باللي عقد طاح لها، عقد ماشي تاعها، سلفاته من أختها، طاح لها عقد. فعودت ولات بدأت تفتش عليه، والظلمة ما عندهاش تليفون ولا كهرباء ولا ما كانش، تفتش عليه. فجاء العمال ورفعوا الهودج وظنوا أن عائشة راهي راقدة لداخل. قالت وكانت النساء يومئذ لم يحملن اللحمة، ما كانوش سمان، كنا يأكلن العلقة من الطعام. فكرفدوا الهودج ظنوا باللي راهي لداخل، حطوا الهودج ربطوه وراحوا. لما جات عائشة صابت الجيش قد ذهب، واش دارت؟ استرجعت، يعني قلت إنا لله وإني راجعون، دعات ربي وكذا، ومن بعد قعدت في مكانها، قعدت في مكانها، قالت بذلك ينتابوا يعودوا يرجعوا. فغلبتها عينها فنامت. وكان أحد الصحابة واسمه صفوان بن المعطل، هذا الصحابي كان عنده نوم ثقيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له معليش ارقد، ومن بعد احنا كي نروحوا في اي جيش كي نكونوا رايحين كي تنوض تبع الطريق تاعنا وشوف اي حاجه طاحت للجيش رفدها وجيبها. فهي نامت وصفوان كان نايم جهه اخرى، ناض باش يروح، هاو يمشي حتى راى سوادا، يعني راى انسان نايم، وكانت طبعا وجهها مكشوف. فلما راها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت على استرجاعه، قالت فغطيت وجهي، قالت وكان يراني قبل الحجاب، يعني كان يشوف شافها قبل ما يفرض ربي الحجاب على، يعني الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تغطية الوجه، يعني تغطية الوجه بالنسبة للنساء النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان واجبا فرضا، بخلاف نساء المؤمنين فهو مستحب. قال فاستيقظت فقال فوالله ما كلمني، ما كلمنيش. فقدم إليها البعير ونزل البعير فصعدت على البعير وأخذ يسوقها، هو يمشي وهي على البعير، ويمشوا يمشوا حتى وصلوا في النهار إلى الجيش، وقد أنا وقد يعني نزلوا، فرأى المنافقون هذا المنظر فبدأوا يتكلمون بأن عائشة بالعاني تأخرت وفعلت كذا وأخذوا يتكلمون. طبعا لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالها وين كنتي، قالها حكت له القصة خلاص. لما وصلوا للمدينة بدأوا يزيدوا في الدعايات، وحدثت بلبلة، بعض الناس تكلم وبعض الناس لم يتكلموا، المهم صارت بلبلة كبيرة، وعائشة رضي الله تعالى معنا بلهاش. فالناس بدأوا يتكلمون حتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل ويشاور بعض الناس اللي يعرفوا عائشة وكذا، وبقي الوحي لم ينزل تقريبا مدة شحال، أكثر من شهر، قريب 40 يوم. في هذا الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش الوحي من عنده، لو كان من عنده كان يدير حاجة وخلاص، لا كان ينتظر الوحي. في ليلة من الليالي أرادت عائشة أن تخرج، وهي في المدينة كانوا يخرجوا في الليل باش يقضوا الحاجة لأنه ما كانش عندهم مراحيض في البيوت، فخرجت مع امرأة، هذه امرأة هي خالة عائشة، كانوا يمشوا فعثرت خالتها، عثرت مع حجرة فقالت تعيسة مصطح، مصطح هو وليدها، فقالت لها عائشة بئس ما قلتي، لماذا تدعين على مصطح وهو رجل صالح لا نعرف عنه إلا الخير؟ قال إنه يتكلم، قالت إنه يتكلم فيك. قالت وش يتكلم فيها؟ فقالت لها كذا وكذا، فمرضت عائشة، مرضت مسكينة رضي الله عنها، أصابها المرض، بريئة، مرضت مرضا شديدا من شدة القهر ومن شدة الحزن. ثم زاد تكلم الناس، مهم قصة طويلة. ولما أراد الله الفرج، طبعا قبل ذلك استأذنت عائشة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذهب إلى بيتي أبوي نقعد عندهم حتى ربي يفرج. فذهبت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يزورها، فبدأت تبكي وتقول لهم أنا بريئة وسيبرئني الله. بينما هي تتكلم وأبو بكر يسمع وأمها تسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، كان لما نزل عليه الوحي يصمت، ثم لما أفاق قال لها أبشري يا عائشة، ثم تلا الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات. فقالت أم عائشة لعائشة قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أقبل رأسه ولا أشكر إلا الله الذي برأني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتلى الآيات على المسلمين وأقام الحد على بعض المسلمين الذين وقعوا في حد القذف، ولكن كبير المنافقين اللي هو شكون؟ عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره، هو الذي تولى نشر هذا الخبر، لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، لأنه كان هناك ناس يتعصبون له، فلو أقام عليه الحد لحدثت ماذا؟ فتنة. الحمد لله برأ الله عائشة، لأن الله تعالى لا يسمح أن تكون امرأة بغي زوجة لمن؟ للنبي أبداً. كاش من هذا. شوف زوجة إبراهيم عليه السلام شكون هي؟ آسيا، سارة، سارة. نعم، لما أراد فرعون مصر، يعني ماشي فرعون تاع موسى، كل ملك في مصر يسميه فرعون، أراد أن يعتدي عليها، ماذا فعل الله له؟ ساخ في الأرض، دخل كلاته الأرض حتى رجليه، حتى ركيبه. ومن بعد أراد مرة ثانية كلاته حتى السرة تاعه، ومرة حتى البطنه. فقال لهم أخرجوا عني هذه المرأة، هذه شيطان وليست امرأة. كيفاه يخلي، يعني لو أراد لا سمح الله هذاك الصحابي يفعل حاجة مش مليحة يخليها ربي، كاش منها. هذه هي القصة. الناس اللي يتكلموا في عائشة إلى اليوم مشكول الروافض الشيعة يسبون عائشة، على لأنهم ما يحبوش عائشة. على ما يحبوهاش، يقولوا باللي وقفت في الفتنة اللي صارت بين علي ومعاوية، أو بين بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا، تقول يقولوا باللي عائشة وقفت ضد من؟ ضد علي. هي ما وقفتش ضد علي، من هذاك النهار كرهوها، جبدوا لها هذه القصة القديمة التي هي قصة باطلة، كش منها، لأن لم يحدث أن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت منكرا أبدا، الحمد لله. هي عائشة وسر لها لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بعد خلافة عمر بن الخطاب، معاوية بن أبي سفيان كان في الشام، قال عثمان أنا من أقربائه، قال علي خرج لي الناس اللي قتلوا عثمان، خرجهم لي نقيم عليهم الحد، أنا القريب، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا. استدل بهذه الآية. علي بن أبي طالب قال له نعم، قال له معليش ادخل في الطاعة، كي تستتب الأمور وتتسقم الأمور نجبدوهم، جيبوا لي الدليل، لي تجيب لي دليل باللي كان طرف في قتل عثمان نسلموه لكم وتقيموا عليه الحد. الآخر قال له لا جبدهم قبل. ودخلوا المنافقون في الوسط، والخوارج اللي قتلوا عثمان خافوا الدور الدائرة عليهم، صح. الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله هذو كانوا في المدينة، ومن بعد وش داروا؟ راحوا لمكة، قالوا لازم كذلك يخرج لنا اللي قتل عثمان. فعلي رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة، انتقل من المدينة إلى الكوفة، العاصمة تاعو نقلها من وين؟ للكوفة في العراق. فخرج هؤلاء، فذهب إليهم علي بالجيش تاعو باش يتفاهم معاهم. الزبير وطلحة قالوا لعائشة، الناس راهم مختلفين، خرجي معنا كلمي الناس، كي تكلميهم بالك تهدن الأمور. طبعا كي خرجت خرج معها المحرم اللي هو شكون؟ من هو المحرم؟ عبد الله بن الزبير وليد خوتها. كي خرجوا قريب تفاهموا، عائشة دارت لهم خطاب وهي داخل الهودج، أيها المسلمون تفاهموا بيناتكم كذا. فجاء بعض المنافقين وضرب الجمل، نغز الجمل، فسقط الجمل، فظن الجيش تاع الزبير باللي الجيش تاع علي واش داروا لهم؟ غدروا بهم، فوقعت معركة. دائما المنافقين. فالشيعة واش هم يقولوا؟ هم يقولوا باللي عائشة كانت ضد علي، لا، هي أرادت ماذا؟ الإصلاح. طبعا هي ندمت على هذا الخروج، كان المفروض ما تخرج، لكن هذا اجتهاد. هذا علاش يكرهوها عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا يسبوها ويشتموها. وهؤلاء ناس ملعونون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من لعن أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن فلنحذر أيها الإخوة من هذا الكلام. وإن الله تعالى برأ عائشة رضي الله تعالى عنها كما برأ زوجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من مخلفات الشيعة الروافض العبيديين الذين كانوا في الجزائر وكانوا يسمون أنفسهم بالفاطميين. خلونا بعض الأشياء ما زالت موجودة والناس يستعملوها بدون أن يشعروا، فحذاري من استعمالها. مثلا نهار عيد الأضحى قبل العيد وش يقولوا؟ غدوة العيد ندبحوا عيشة وسعيد. وش يقصدوا بعيشة؟ عائشة وسعيد. شكون؟ سعد بن أبي وقاص. ها شوف، كذلك من مخلفاتهم أنه إذا أرادوا أن يسبوا امرأة مترجلة يقولونها عيشة راجل، ما يجوز تقول عيشة راجل. كذلك عيشة البواسة، هذا كذلك ما يجوز، لأنهم يقولون هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كان بعضهم يقول عيشة طويلة، هذه كلها من مخلفات العبيديين الشيعة. إذن فلنحذر من هذه الألفاظ. هذه نكتفي بهذه الفوائد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم نعم، من قالها من قال عيشة راجل وهو لا يقصد ماذا؟ سب عائشة رضي الله تعالى عنه، هذا إن شاء الله معفو عنه، ولكنه عليه إذا علم أن يتوقف عن هذا الكلام. يعني كي يشوف واحدة مثلا جادورة تحضر كي مرجان ما تقولش عائشة راجل، قل جادورة سيدي، قل مترجلة. ها نعم. طيب عندنا هنا منامات، يقول ما معنى الذهب في المنام؟ الذهب في المنام هو الأفراح والأرزاق وذهب الهموم إن شاء الله تعالى. كاين أسئلة في الدرس؟ بسم الله ذات يوم وأنا أخت تسأل، كان عمرها 13 سنة، كانت تصوم العادة الشهرية ولم تعرف أن ذلك، فما حكم الشرع؟ كانت تصوم وما كانش تعرف باللي ما يجوز لهاش تصوم وهي حائض، فهل تقضي؟ تقضي ما استطعت، مش تقدر. تقول أنا دائما أفكر في الرزق، لو حدثنا عن الرزق الحلال والأسباب. أسباب الرزق الحلال، الإنسان يتعلم قبل ما تحوش على الرزق الحلال، تعلم ما هو الحلال حتى تفعله وما هو الحرام حتى تجتنبه. الإنسان قبل ما يدخل في مشروع تجاري، في خدمة، في عمل، في وظيفة، يسأل. كاين بعض الناس يقول له وراي حكمة، هاي حكمة في الكراريس، يروح يجري الكراريس من بعد، ولا حكمة في كذا. شوف يا أخي، المشروع هذا هل متوفر فيه شروط الرزق الحلال ولا لا؟ بعض الناس يقولوا هاك 100 مليون أخدم بها وأنا كل شهر جيب لي 2 ملايين، ما يجوزش هذا. وإنما يقول له هاك 100 مليون سلفتهم لك لوجه الله فتعطيني والو، أو هاك 100 مليون ندخل معاك شريك في الربح والخسارة، والربح يكون نسبة بورسنتاج، واش ربحت نص بالنص، ولا انت تاخذ 80% وانا ناخذ 20%. ربح 1000 فرنك يقسموا على هذا الاساس، ربح 1000000 يقسموا على هذا الاساس. إذن اول حاجة لازم تتعلم ما هو الحلال ما هو الحرام. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل السوق فينادي بأعلى صوته من لا يعرف أحكام البيع فليذهب حتى يتفقه ولا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، فإنه من لم يتفقه في الدين أكل الربا شاء أم أبا. قال ماشي وشي حاكمة برك، شوف تعلم. الأمر الثاني التبكير، بكر. مع الأسف اليوم بزاف من الناس ولو ما يبكروش، تروح تتحوس على عمل، واحد يخدم لك سيارتك ولا يخدم لك حاجة ولا تعمر الهاتف تاعك، هذاك دين حتى التسعة ولا العشرة باش يفتحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله لأمتي في بكورها، كل ما تبكر كل ما يكون الرزق فيه التبكير. كذلك تحافظ على الصلوات، وكذلك تكثر من ذكر الله، وكذلك توكل على الله سبحانه وتعالى، وتستشير ما هو العمل الذي يفيد. هكذا إن شاء الله تقريبا هذه بعض أسباب الرزق الحلال. الرجل لا يصلي والزوجة لا تصلي فما حكمهم في الشرع؟ هذه إن الطيور على أشكالها تقع، هذا عليهم أن يصلوا، الرجل عليه يصلي والمرأة تصلي، ويتكلوا على الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله. الصلاة أيها الإخوة فرضها الله تعالى علينا لمصلحتنا ولكي نذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. نعم، فما حكم تارك الصلاة لما يصليش كلية عمره مسجد لله سجدة؟ كثير من العلماء قالوا هو كافر موش مسلم، وهناك من يقول هو مسلم عاصي، يعني أحسن أحواله أنه مسلم صحراء ودائر حاجة كبيرة. قال ابن القيم تارك الصلاة أو ترك الصلاة أخطر من قتل النفس وشرب الخمر وأكل الربا والزنا. بعض الناس يقول لك أنا ما نصليش بصح أنا خير من هذوك اللي يصلوا ويغلطوا. لا لا، اللي يصلي ويغلط خير منك، لأنك انت داير ذنب لا ذنب أكبر بعد الشرك من ترك الصلاة. لهذا لازم نخوف الناس من ترك الصلاة والتهاون بها. نعم، هذا سؤال هنا. إذا ذهب الشيخ أبو سعيد من يخلفه؟ يا حسن الله يهديك، ربي سبحانه وتعالى هو اللي يحفظ الدين تاعو. ما تربطوش أنفسكم بالأشخاص، نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا، ولكن اربط نفسك بالحق وبالله سبحانه وتعالى. من فوائد قصة سورة الكهف، أصحاب الكهف لما دخلوا للكهف، علاش دخلوا للكهف؟ كان الملك تلك القرية والأتباع وأكثرهم لا يؤمنون، كانوا يعبدون الأصنام، ما يمنوش بالآخرة، فهربوا منهم، خافوا يقتلوهم أو يردوهم عن دينهم، فدخلوا إلى الكهف وتخباوا، فألقى الله عليهم النوم لمدة شحال؟ 309 سنين. كي خرجوا صابوا القرية تبدلت، صابوا الناس يؤمنون بالله، صابوهم في هذيك 309 سنين شكون اللي قام بالدعوة؟ هما، شكون اللي غير الأحوال؟ ربي سبحانه وتعالى. أما الدعاة فهم أسباب، دعاتهم أسباب. على كل حال نسأل الله لنا ولهم الخير والبركة والحفظ والصون. هذه أسئلة ماشي في الدرس. نعم، اكتبوا مليح يا أخواني، لا تكتبوا هكذا. يا رأيت جدتي في المنام وأن أحد أعراف شجرة التين نادتها يا جدتي. هاي يعني شافت في المنام جدتها وشافت شجرة تاع التين، واحدة من الأعراف العرف تاع الشجرة الغصن، بنينا ينادي في جدة هذا، مش عارف ذكر ولا أنثى هذا. ثم هذاك العرف يقول لها يا جدتي انظري ما لدي، فاستدارت جدتي إليها فوجدتها قد أتت أو أنبتت ثمرة صغيرة وورقة، حيث كان العرف سعيدا بهذه الثمرة والورقة. هذه واضحة هذه ولا لا؟ لا يعني الشجرة جابت عرف وعرف جاب ثمرة، وش معناتها؟ الولادة، هذه بشارة بولادة، بولادة بنت جميلة وأرزاق وفرح وسرور وعلم نافع إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال: هل العلة في قتل المرتد هي الإيذاء أم تغيير الدين؟ مش هو الإيذاء، هو تغيير الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا اللي يقتلوا شكون؟ حاكم المسلم الذي يطبق شرع الله وليس إلى الناس، وإلا تصير فوضى. نعم تفضل. يقول هذا الأخ: قلت لنا إن الاغتسال إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة ونسي أن عليه جنابة يكفيه هذا الغسل، لكن قال بعض العلماء وهو الشيخ العثيمين رحمه الله أن الإنسان لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه، لأن غسل الجمعة ليس لرفع الحدث بخلاف غسل الجنابة فهو لرفع الحدث. نعم هذا يعني قول آخر، هذا القول الآخر. قلت لكم كان فيها قولان ولا لا؟ أنت راك مقتنع بقول تاع الشيخ هذا، خذ وخلاص ما كاش مشكل. يعني هذا ويقول باللي كيف تقول هكذا والشيخ ابن عثيمين يقول هكذا، معليش ما فيش مشكل. وانا نقول لك كيف تقول هكذا والشيخ فلان والعالم الفلاني قال هكذا، اختلفوا نتعاداو ما فيش مشكل. نعم هذا من الخلاف التضاد الذي يجوز. يقول هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم سمعة فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيك وفيك بارك الله. هذا الحديث صحيح، وش معنى الحديث هذا؟ الحديث هذا يخوف: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. يعني واحد يكون سبب في إيذاء مسلم، وهذاك اللي يأذيه يعطوله وشنو؟ دراهم. حق ما طيحت لنا هذا الإنسان جبته فيه الدينة، هاك نعطوك دراهم، هاك ماكلة، هذيك الماكلة يأكلها في الدنيا، صح يوم القيامة تعاود تولي له ماشو قطعة من جهنم يأكلها. يعني واحد هذا في الظلم، ماشي اللي خدام. انت المعلم قال لك عسلي عسلي العمال اللي يجي بكري واللي ما يجيش بكري، اللي ما يجيش بكري قول لي عليه ما يدخلش فيها. بعض الناس هكذا خدام يخلص من عند المعلم ولا من عند الدولة ويقول له عسلي الخدامين، اللي يجي متأخر واش دير لي؟ أعلمني. بعض الناس يقول له يبيع فرنسا، كي نخرجوا برا نوري لك إذا ما ضربوش لداخل الشركة. لا، هذا خدمة تاعو لازم في الحلال. أما في الظلم روح يشهد شهادة الزور، والآن شهادة الزور راهي انتشرت مع الأسف. نعرف واحد التضرب ظلما وعدوانا، المضروب راح اشتكى بالضارب، قال لي ما فهمت والو، قال لي جاب شهود وقال له لا ما ضربوش، لا إله إلا الله، شهود الزور. هذا اللي يشهد بالزور ويعطوا له درام. كان في بعض البلدان، بعض البلدان ممكن ما زال ما لحقتش لبلادنا، بعض البلدان مع الأسف وش يديروا؟ كاين الناس يقعدوا عند المحكمة خدام، وش يدير؟ مستعد للشهادة. يجي له واحد: السلام عليكم. قم السلام، عندنا قضية، تفضل. نعم كذا كذا كذا، شحال؟ نعطيك كذا وكذا. خلاص أعطيني صورة القضية وما كاش مشكل، ويشهد له ويعطي له دراهم. نعوذ بالله. هذا الحديث يعني اللي يشهد شهادة الزور يدي عليها دراهم، يدي عليها ماكلة، أو مثلا يتكلم في إنسان ربي يدير له هكذاك يوم القيامة، هذاك الدراهم اللي داهم يولوا له واش؟ نار يتحرق بها يوم القيامة. نسأل الله تعالى العافية. ولهذا لازم أيها الإخوة نربيه الناس ونربيه أنفسنا على الدين. ما كانش حاجة لتمنع الناس من هذه الأمور إلا خوف الله. كي تذكر واحد بيوم القيامة وباللي هوش كاين. لهذا المجتمع اللي يكون فيه الإيمان ويكون فيه الدعوة تنقص الجرائم. حتى الشرطة ينقصوا، حتى الشرطة يقولوا ما يخدموش بزاف. أما ما كانش إذا درت له شرطي راه يخاف، ما كان شرطي ما يخافش هذا ما يداويش الحال. هل يجوز النظر إلى الناس أثناء الصلاة في المسجد؟ كيف هذا؟ يعني كي تكون تصلي، كي تكون تصلي انظر إلى مكان السجود. كان بعض الناس كي يصلي ويدير هكذا، هاو يشوف شكون دخل شكون خرج، هاو جاء عمر هاو جاء قدور هاو بتشوف شيخ انظر إلى وكاين بعض الناس كي نصليو مثلا نصليو في الصف الثاني الثالث وبعيد عن الإمام تصيب هذاك اللي مور الإمام يركع ولا يسجد قبل ما يقول الإمام الله أكبر. أنا كنت نقول هذا وشو كيف يعرف هو يشوفه في الإمام؟ ما تشوفش الإمام، شوفه محل السجود، انظر محل السجود يا أخي، هذا خطأ. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النظر عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. ولهذا انظر إلى مكان السجود يا أخي، إلا إذا كان مثلا كاين خوف راك تصلي وليدك ولا وليد وليدك ولا وليد بنتك ولا راه يلعب قدام حاجة خفت يطيح ولا تبدأ تشوف فيه هكذا، تشوف فيه هكذا باش إذا راح يطيح ولا تروح تجبده. أما راك في المسجد لا تشوف فلان لابس قميص ولا لابس سروال ولا حمر ولا اصفر ولا لماذا تنظر؟ انظر إلى مكان السجود. من يقدم على جريمة ثم من يفعل الجريمة ثم كيف نديروا لك الكتابة تاعكم هذه يا أخي؟ أكو كتبوا كما طبيب، طبيب شكون اللي يقراها تاع طبيب؟ صيدلي صح. من يفعل الجريمة ثم الخبرة العقلية تقول أنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكاب الجريمة. إيه يعني واحد يكون سكران ولا شارب المخدرات ومن بعد يقتل ومن بعد الطبيب يقول باللي هذا واش كان مخدر وبالتالي نقص عليه العقوبة. هذه في القوانين تاع البشر في الشريعة الإسلامية لنا. ليشرب الخمر ويقتل فإنه يقتل إلا إذا عفى أولياء الدم. ليشرب مخدرات ومن بعد يقتل ولا كش ما يدير جريمة فإنه يعاقب عليها، لأنه هو الذي أدخل على نفسه ماذا؟ ما يذهب عقله. في الدرس هذا في الدرس ومن بعد في آخر شيء تبعث. هل تقصدون بالأحكام المعلوم من الدين بالضرورة فيما يخص اختلاف التضاد؟ لا ممكن قد يكون فيه وقد ما لا يكون فيه. آخر سؤال، هل يجوز قبل الآخر يقول هل الدمية من ميراث العائلة؟ قلت لكم يا إخواني الدمية إذا كان هذا كل المال تاع الدمية خداوه من الدراهم اللي كانوا ينحيوه للخدام هذا اللي مات الله يرحمه هذا يعتبر ميراث. أما إذا كان هذا المال هو هدية من خزينة الدولة تاعها فيأخذه من عينته الدولة، فهمتوا الفرق؟ وهناك من العلماء من يقول لا هو ميراث على كل حال، لكن التفصيل هو الصحيح. إذا كان الدمية من المال اللي كانوا ينحولوا من الضمان الاجتماعي ولا من بعد الدولة تعطيه له فهذا يعتبر ماذا؟ ميراث، لأنه كأنه مال كان يخبي فيه في بلاصة وبعد كي مات جبدوه، فهذا يعتبر ماذا؟ ميراث. إلا إذا تنازل، يعني واحد مات ومن بعد أعطاه دراهم قال للزوجة هي اللي تديه، الزوجة اللي تخاف ربي تقول لا هذا ميراث. عنده مثلا بنات وعنده دراري تقول لهم، إذا قالوا لا إما سمحنا لك به خلاص تأخذ. آخر سؤال، هل يجوز صرف النقود بالنقود وزيادة الثمن؟ هذه رمي يديروها بعض الناس، بعض الناس يجيبوا دراهم، دراهم اللي هي النقود هذيك اللي تاع الحديد تاع النحاس تاع النقود صرف، ويبدلوها بأوراق ويقول له زيد لي حق ما جبت لك. هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ربا. بعض الناس يقول هبلتونا كيف نديروا، خلاص الخدمه كاع، خدمه كاع خلاصت، غير هنا برك روح تخدم حاجه اخرى. اذن ايها الاخوه، واحد جاب مليون تاع صرف نقود تاع 100 دروات و1000 فراكات و2000 فراك و10000 و5000، جابهم للانسان قال له هاك مليون، اعطيني مليون، يعطينه مليون قال له زيد لي 100000 حق ما جبتهم. لا، ما يجوزش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ها، يدا بيد مثلا بمثل. والدينار الجزائري ورق مع الدينار الجزائري نقود هو يعتبر ماذا؟ عملة واحدة. هنا لابد من شرطين، شد مد، ها، والمثلية مع بعض. أما إذا اختلفت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حبيت تغير دينار جزائري بدينار تونسي، مش ما نقولوش على الأورو، ها نهضروا شوية على ناسي، دينار جزائري بدينار تونسي، شحال من شرط؟ شرط واحد، يد بيد، بصح القيمة ماشي كيف كيف، معليش. هذا هو، هكذا، هذا هو الفرق. أما اللي يقول لك يا أخي ما فيها والو أنا حق ما جبتهم، يا أخي الصرف تاع العملة واحدة، تاع عملة واحدة لابد من شرطين، روح خدم حاجة أخرى. الحمد لله ربي راه فاتح مجالات الرزق كثير. نأخذ قاعدة نختموا بها، هناك قاعدة لازم ننحيو من بالنا، باللي لو كان ما نخدمش هذيك الخدمة نموت، ما كاش منها. ربي ما ربطش حياتك بخدمة واحدة، فاتح كثيرا من أبواب الرزق، والحمد لله أبواب الرزق كثيرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.